ولما كانت الحلقة 52 بعد 153 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فأشرق المخدع بنور جمالها وعبق بأريج خيالها. وما لبثت شهرزاد أن أخذت مكانها المعتاد، وبدأت تداعب خياله المنهوم بصوتها الحالم المنغوم. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الشيخ جعفر الشاه بندر لما صفى تجارته وأغلق وكالته وأقبل عليه الكثير من المياسير، فقدموا إليه أموالهم ليتجر بها لهم، وجعل يجوب البحار حتى انتهى إلى بلاد البهار، ووقفت السفينة بهم في طريق عودتهم، وتذكر الجديدين ووفاء الدين، وأشار بالرجوع على الربان حتى يبر بوعده لشملان، إلى أن انتهى إلى جزيرة الأناناس الخالية من الناس، واشترى القرد العجوز بتراب الفلوس، وقالوا بخت شملان الكسلان، وعادت السفينة بأمان. وجعلت تمخر البحار حتى اقتربت من الديار، ولاحت مغاصات اللؤلؤ للعيون، والغواصون يغوصون، فلعب الطمع بقلوب من بالسفينة، وأقبلوا على الشاه بندر يسألونه ويرجونه، فأمر الربان، فاقتربت السفينة من المغاص وتزاحم على سطحها الناس، وجعل كل واحد منهم ينادي على غواص. غواص يا غواص، تعال لهنا، تعال هنا الاول، تعال عم اقول لك، مين بس تعال اما اقول لك، اسمع يا غواص. بس استنى انت وهو. ايه انتوا هتطمعوهم فينا ولا ايه؟ امال نعمل ايه انتوا ليه مستعجلين؟ احنا نتفق مع شيخ الغواصين. فين شيخ الغواصين؟ انا الرئيس يا سيدي. بكام بتنزل الغطاس من رجالتك؟ شركة ولا لوحدك؟ لا لوحدي. بمئة هندي. مئة هندي يلا عندي. طب خد استنى يا اخي. وانا اخر. الله. وانا اتنين اتنين اتنين. ما يبقاش كده يا اخوانا، ضيعتوا الفرصة منا. خد يا ريس، بس نقي غطاس كويس. يلا يا غطاس. استنى اما عد الاكياس. اول خليهم يغطاسهم وبعدين ابقى عدهم. طيب يلا يا غطاسين، قول يا بني. يا بني يا رب يا بني. حق لو النبادي ضربت معانا. ايه ربنا ويانا. الله، انت بيعمل كده ليه؟ احنا في ايه ولا في ايه؟ واحد من الغطاسين طلع اهو، واحد من الغطاسين. نمرة واحد مين؟ انا رئيس سين. الله يعوض عليك. كده وادي واحد من الغواصين. نمرة اتنين. انا رئيس سين. الله يعوض عليك. الله الله، شوف القرد بيعمل ايه. يمكن راخر صعبان عليه. انا يا عم ياسين. مفيش اربعة. مفيش خمسة. مفيش ستة. مفيش مفيش. عليك يا رب، عوضنا على الله. دي نهاية تعبي. يوم ويوم وكل شيء. شوف شوف الله ده القرد قطع الحبل ونط. الله القرد نط في البحر. غطس مبان. لا حول الله يا شملان. اشمعنى هو اللي حيطلع كسبان؟ ما كل واحد فينا طالع خسران. اللي كسبنا في التجارة حطينا خسارة. يا خسارة يا خسارة. احنا لسه مستنيين ايه؟ يلا يا ريس بينا قبل ما نقل عقلنا. كفايه اللي حصل لنا. يلا يا بهلول افرد القلوع وشد الشغول. الله ايه ايه ده؟ القرد القرد طلع من البحر تاني. شوف بيعمل ازاي. بس طلع المركب. استنى هو جاي اهو. شوف القرد جاي بيه. هو جاي ايه؟ شايل ايه؟ ده جاي محار حاجه تخلي العقل يحتار. بيقدمهم بيقدمهم. استنى ما نفتح وريني. حاسبك يا بندر. حاسبك يا بندر. شوف الجهر قد ايه. واللي دي لوليه تساوي 1100. استنى ما نفتح التاني. الله القرد القرد نط في الميه تاني. يمكن هيجيب جواهر تانيه. وريني اما نفتح المحاره دي. شوف الكهرة التانية. الله الله الله اكبر من الاولانية. الله الله شوف شوف شوف شوف. ايه ده؟ ده القرد. شوف طالع من البحر ازاي. استنى هو جاي اهو فط من المية. شوف ماسك ايه في ايديه الاثنين. ده جايب محارتين تانيين. بيقدمهم. استنوا ما نفتحهم. يا سلام. حاجة ولا في الأحلام. في جواهر بالشكل ده في الدنيا؟ حاجة ما شفتهاش عليا. ما هو قرد وبيغطس بقى في الحتت اللي ما بيوصلهاش حد. وكنت مستكثر عليه الجديدين. واحنا كنا عارفين ده يساوي ملايين. رزق شملان الكسلان. آه. انت لسه هتغطس كمان. ده بيقول لا. يلا ريس. حاجة مننا غير الكسلان. وبقى من الاعيان. صحيح الحظ ملوش عينين. واحد زي ده يبقى كده. واحنا نرجع خسرانين. صحيح مش للحسيبة للموعودين. احنا ليه واقفين. يلا ريس بقول. يلا يا بالون. افرد القلع وشد الشغول واطلع على طول. شملان اسمع يا شملان. انت جيت يا اما. بس اسمع يا شملان. انت جبت الماما. انا خلاص لقيت لك شغلة. شغلة؟ ايوه شغلة. بتقولي شغلة؟ أيوة لقيت لك شغلة عشان تكسب وتمسك المعاملة. انت جبت الأكل قبلة؟ أنا بقول لك إيه وانت بتقول إيه؟ إيه؟ شوفي يا أختي انت عجبي لي شغلة لحد عندي. مش بدل ما أنا بلطم لوحدي وهو أنا أعرف أشتغل حاجة دلوقتي. انت هتشتغل بواب. شغلتك بس إنك تقعد جنب الباب. ياه وهو أنا أقدر يا أما. وهي دي فيها حاجة أخرى؟ لا يا ست. يا عيني عليا وعلى بختي. انا حجري عليك لامتى؟ انت ما بقتش صغير دلوقتي. انا خلاص كليت. انا دبت واستويت. هو في سيدي شملان. شملان في شملان. ايه ده؟ ايه ده؟ سيدك مين؟ فين سيدي شملان؟ هو حضرتك سيدنا. ما تتعبوش نفسكم. انا مش هشتغل بواب عندكم. بواب؟ ده انت سيدي. طب بس سيب ايدي. قوم شوف امالتك. شوف سعدك وبختك. انت دلوقتي عاوزين ايه مننا؟ عاوزين سيدنا كلنا. سيدكو كلكو ده يبقى مين؟ انت سيدنا. انا سيدكم. سامع يا اما. بس فهموني ايه اللي حصل. الشاه بندر وصل. هو وصل وجاب لي معاه ايه؟ هقول لك ايه ولا ايه؟ دي الدنيا والمداني والعبيد والجواري. بتوع مين؟ بتوع سيدي شملان. انا منين؟ من الجديدين. انت بتهزر. احنا جايين له عشان يتفضل ويقابل الشيخ بندر. الشيخ جعفر. تسمح يا مولانا تتفضل معانا عشان تستلم اموالك وتشوف حالك. قوم يا شملان. لا لا لا لا لا لا لا لا لا. عاوزاه يمشي على رجليه. امال احنا جايين ليه؟ سيدي شملان ما يمشيش. يلا اوريه. يلا يلا. انتوا هتعملوا ايه؟ هنشيلك على كفوف الرحاط. الجايات اكتر من الرايحات. شيل يلا يا مريم. بس بشويش سرك يا ابو تراب. من التراب للسحاب. ربنا كريم سبحانك يا قادر يا معين. يا سيد شملان جميع أموالك أمام الشهود دي هسلمها لك. طب رايح فين؟ أنا مؤاخذة لحظة واحدة. مبروك يا سيد شملان، مبروك عليك، مبارك. كفاية بقى تهاني. فين هي الدنيا والمداني؟ اتفضل يا سيد شملان. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم. هو ده أموالي اللي عندك؟ القرد ده سبب سعدك. القرد لكن يساوي ملايين. القرد ده اشتريناه بالجديدين، وبعدين واحنا مسافرين فتنا على المغاص اتاري غواص، ونزل في البحر مرتين، وفي كل مره جاب جوهرتين. والجواهر دي فين؟ اهي اتفضل. يا انتوا عارفين الجواهر دي قيمتها ايه؟ شملان. اما انت مش ملاحظه؟ شملان انا ما بقتش كسلان، انا انسان. الفلوس قوة، الدنيا حلوة، اوعى انت وهو. يا حبيبي يا حبيبي يا انت وخرج شملان يصحب امه، ووراءه من الناس امه يتفرجون على هذا القرد العجيب ويقولون كل شيء نصيب، ولم يكد يصل إلى الكوخ حتى وجد الأرض. مولاي وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 52 بعد 103 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد